في الألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان، ولا يا محمدان، يا محمدان ويا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون، أم يا محمدون، يا محمدون، والبناء هنا على الواو. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم، هذه يقولها من يعظ جماعة من الناس لا يقصد واحدا بعينه، لكن كل من يصدق عليه أنه جاهل دخل في ندائه، يا جاهلا تعلم ويا كسولا أقبل على ما ينفعك، ونحو يا راغب المجد اعمل له، ويا محب الرفعة ثابر على السعي، ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، ويا حريصا على الخير استقم. هنا يا حريصا على الخير ويا راغبا في السؤدد، هذا هو الشبيه بالإيش؟ بالمضاف. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان المفعول له، قال باب، قال باب المفعول من أجله. طبعا المفعول له، المفعول لأجله، المفعول من أجله، كلها كلمات تؤدي نفس المعنى. مفعول له، مفعول لأجله، مفعول من أجله، كلها واحد. قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. قال وأقول، طيب، ومنه قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فتخويفا هنا منصوب لأنه مفعول لأجله. قال واحد يقول إيه؟ أليس بعد إلا؟ نقول إيه؟ لأن الكلام ناقص. وما نرسل بالآيات إيه؟ خلاص؟ ربنا يقصد أن ينفي أنه أرض الآيات؟ لا، ما تم المعنى. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال أو أقول المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله والمفعول له، كل هذه عبارات تؤدي نفس المعنى. الشارح رحمه الله يقول وأقول المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله والمفعول له، هو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور. الأول أن يكون مصدرا، ولذلك من الخطأ أن تعرب كل مصدر يقابلك على أنه مفعول مطلق. مفعول مطلق لا بد أن يكون هناك فعل إما من لفظه وإما من معناه، مشتق من لفظه أو مشتق من معناه. فأقول مثلا قمت وقوفا أو قمت قياما، ففي الحالتين أعرب قياما ووقوفا إيش؟ مفعولا مطلقا. لكن ما يصلح أنك تعرب كل مصدر يقابلك كذلك، فهنا يشترط في المفعول لأجله أن يكون مصدرا. والثاني أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، مثلا مثل قراءة وضرب، لأن هذه تفعل باللسان أو بالجوارح. إذن المفعول لأجله لابد أن يكون قلبيا، لابد أن يكون إيش؟ قلبيا، يعني يمكن أن تقول إنه من الأمور المعنوية، من الأمور إيش؟ المعنوية. والثالث أن يكون علة لما قبله. والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط. إذا عندنا خمسة شروط اشترطوا في الاسم الذي يعرب مفعولا لأجله. هذه الشروط: أن يكون هذا الاسم مصدرا، الثاني أن يكون قلبيا، الثالث أن يكون علة لما قبله، الرابع والخامس أن يكون متحدا مع عامله في الوقت ومع عامله في الفاعل. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا، من قولك ضربت ابني تأديبا، فإنه مصدر، فإنه إيه؟ فلو قلت أدبت ابني تأديبا يصير منصوبا على أنه مفعول مطلق. ضربت ابني تأديبا يصير مفعولا لأجله، فإنه مصدر وهو قلبي، لأن التأديب شيء إيه؟ الضرب شيء حسي، لكن التأديب شيء إيه؟ معنوي قلبي. طيب، فإنه مصدر وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. فأنا الضارب والتأديب متحد مع الضرب في الزمان، والفاعل للضرب وللتأديب واحد، كذلك ولا؟ ضربت ابني تأديبا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. واعلم يعني هنا يجوز أن تقول ضربت ابني للتأديب. ثانية أن يكون مضافا، ثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. هنا هذا التفصيل من أجل معرفة الراجح، وإلا فقد قدم الآن أنه يجوز الأمران: النصب على أنه مفعول لأجله، وإيش؟ والجر بحرف الجر، فيجوز الأمران. لكن هنا في مسألة أولويات، مسألة إيش؟ أولويات، يا ترى النصب هو الأولى ولا الجر هو إيش الأولى؟ فقسم المفعول لأجله إلى ثلاث حالات: أن يكون مقترنا بالألف واللام، أن يكون مضافا، أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. قال: وفي جميع هذه الأحوال يجوز النصب والجر بحرف الجر. جائز؟ جائز، ما أحد يقول لك ممنوع، جائز بكل حالات، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتأديب، ويقل نصبه. يعني يجوز أن تقول ضربت ابني التأديب، يجوز ولا لا؟ يجوز. والممنوع؟ يجوز، قلنا يجوز الوجهان، انتهى. ضربت ابني التأديب، لكن الأولى أن أقول ضربت ابني للتأديب، هذا أولى، أفصح، أرجح، لكن ليس الثاني ممنوعا. التأديب على أنه منصوب مفعول لأجله ليس ممنوعا. وإن كان مضافا، طيب، قال إذن فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتأديب، ويقل نصبه. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا، أن يجر بالحرف وأن ينصب، نحو زرتك محبة أدبك، أو زرتك لمحبة أدبك. إذا إن كان مضافا جاز فيه الإيه؟ الوجهان على التساوي. اتفقنا أن الجواز منتهى منه، جواز هذا خلاص جائز، كل جائز، لكن الكلام هل الجواز على التساوي ولا في أرجحية؟ هنا الجواز على إيه؟ على التساوي. وإن كان مجردا من الألف واللام ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف، والله أعلم. يعني يجوز أن أقول قمت لإجلال الأستاذ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن طبعا لإجلال الأستاذ رجعناها ثاني مرة أنها صارت مضافة، لأن هنا يقول أنها تجردت من الألف واللام ومن الإضافة، فكيف تكون بحرف الجر دون أن تكون مضافة؟ هذا يحتاج إلى تأمل، لأن قلنا قمت إجلالا للأستاذ، فكيف أدخل حرف الجر دون أن يتحول هو إلى مضاف، هذا يحتاج إلى تأمل. فلما أدخلنا حرف الجر صارت إيش؟ مضافة. قمت لإدلال الأستاذ، فهنا عدنا إلى المضاف. فقوله هذا فيه نظر، احتاج تأمل، هل يكون مجردا من الألف واللام ومن الإضافة وفي نفس الوقت يدخل عليه حرف الجر؟ هذا هو موضع البحث. وإن كان مجردا من ال ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب نحو قمت إدلالا للأستاذ. أما في حالة النصب فواضح، قمت إدلالا للأستاذ، ويقول إنه الراجح، ويقل جره بالحرف. فهل يمكن أن يتصور أحدكم هذا المثال بدخول حرف الجر مع تجرده من الإضافة؟ إن كان عنده تصور فل يعني يخبرني به. طيب، لكن لما ندخل حرف الجر لإجلال في حالة النص، في حالة النص واضح، في حالة حرف الجر لإجلال في التصوير لإضافة. نعم، تفضل. بعد الأذان نواصل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة الكريمة وبعث محمد وبعث مقام قمت لإجلال للأستاذ. يعني إذا كان هذا سائغا في لغة العرب يكون حالا للأستاذ. طيب، طيب، جيد جيد. ما هو الشاهد؟ طيب، ايوه فين؟ طيب بعده طيب، نحن نريد في هذا المثال قمت إجلالا للأستاذ. نحن عرفنا أن إجلالا مجردة من الألف واللام ومن الإضافة. لا، ما هو الشبيه بالمضاف ليس مضافا، الشبيه بالمضاف ليس مضافا، ليس مضافا. الكلام هنا عن الإضافة الصريحة، ليس عن الشبيه بالإضافة. فهنا الكلام عن الإضافة الصريحة، لأن لو كان عن الشبيه بالمضاف لما كان لكلامه معنى. فهو يقصد المجرد عن الألف واللام والإضافة الصريحة. فالمثال متحقق فيه هذا، أنه مجرد من الألف واللام والإضافة الصريحة، هذا واضح. قمت إجلالا للأستاذ. فإن كان يجوز في لغة العرب قمت لإجلال للأستاذ، إن كان هذا يسوق خلاص يكون كلامه على ما قال، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول بعد ذلك تحت عنوان المفعول معه، قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. قال الشارح: وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة، لا يكون عمدة في الجملة، لا يكون ركنا من أركانها، إنما هو فضلة. هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا، فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر. فهنا اشترك زيد وعمر لا يصلح أن تتم هذه الجملة بقولك اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يكون من طرف واحد أبدا، فهو هنا عمدة، وإن كان معطوفا على الفاعل لكنه إيش؟ عمدة، بل هو مشارك في الفعل، فلا يتم الفعل إلا بوجوده، اشترك زيد وعمر. طيب، وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، الثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية نحو حضر محمد وخالد. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية نحو حضر محمد وخالد. فخالد هنا معطوف على إيه؟ على محمد. واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين: واحد ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، اثنان ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمسباحة، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المسباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، حضر علي ومحمد، ويجوز حضر علي نعم طيب اي نعم هذا يجوز. قال فيجوز فانه يجوز نصب محمد على انه مفعول معه، ويجوز رفعه على انه معطوف على علي، لان محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الامير والجيش، والجيش والجيش يجوز فيه الوجه. طيب إذن هنا عرفنا أن المفعول معه يكون بعد واو تفيد المعية نصا، وبالتالي ما بعد هذه الواو ينصب على أنه مفعول معه. وقد يصح في هذا الواقع بعد الواو أن يكون معطوفا إذا صح تشريكه في الفعل، ويجب نصبه إذا لم يصح تشريكه في الفعل. فمثلا إذا قلت سرت والنيل، فإن النيل لا يسير معي، لا يشاركني المسير، إنما أقصد أني كنت محاذيا للنيل حال سيري، فكان مصاحبا لي أثناء السير، هذا ما أقصده. سرت والقمر، لا أقصد أن القمر كان يشاركني في المسير، إنما كان معي حال سيري. فمثل هذا يتعين فيه النص، لكن سرت ومحمدا يجوز فيه سرت ومحمد، ويجوز سرت ومحمدا، لأن محمدا يصح تشريكه معي في السير، أنه كان يسير معي فشاركني في المسير، ويصح أن أقصد أنه كان معي حال سيري. فهمنا؟ ففي حالة النص أقصد أنه كان معي حال سيري، وفي حالة الرفع أقصد أنه شاركني في المسير. طيب. ثم قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وأقول شارح من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه مرة أخرى. قال وأقول من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ثم قال تحت عنوان المخفوضات من الأسماء، قال باب المخفوضات من الأسماء: المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. قال الشارح وأقول: الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب، أي عندما ذكر علامات الاسم، ومنها أنه يدخل عليه حرف من حروف الخفض، أنه يقبل ذلك، ونعم، والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، نحو عن التابع أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أن يكون نعتا له نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضلي، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. قال أي المصنف: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمد ومنذ. قال الشارح وأقول: النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من إذن المخفوضات في لغة العرب لا تكون إلا بسبب من سببين رئيسين وسبب تابع. أما السببان الرئيسان فهما الخفض بحرف الخفض أو الخفض بالإضافة، أما التابع فالتابع يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله مخفوضا كان التابع مخفوضا كما سبق في شرح التوابع. يقول هنا: وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة. إذن ليس هذا الذي ذكره المصنف على سبيل الحصر، منها من ومن معانيها، أيضا هنا ليس حصرا لمعانيها بل من معانيها، ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، منك جرة الضمير المتصل وهو كاف الخطاب، ومنك ومن نوح جرة الاسم الظاهر. ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: إليه، هنا إلى جرة إيش؟ الضمير، إليه يرد علم الساعة، وقوله: إلى الله مرجعكم جميعا، جرة الاسم الظاهر. ومنها عن، ومن معانيها المجاوزة، وليست المجاورة اللي وقع في بعض النسخ، المجاورة خطأ، المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. ومنها في، ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى: وفي السماء رزقكم، وقوله: لا فيها غول. ففي هنا دخلت على الهاء الضمير هاء، لا فيها غول. ومنها رب، ومن معانيها التقليل، ولا تجر إلا الاسم الظاهر النكرة، نحو قولك رب رجل كريم لقيته. ومنها الباء، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قولي تعالى لنذهبن بك. من يعرف بك؟ بك الباء حرف جر كاف، ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل جر بالباء. وقوله ذهب الله بسمعهم، كلمة سمع مجرورة بالباء. ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات. ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا، نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وقوله له ملك السماوات والأرض. له الضمير هنا له ضمير غائب مجرور بالإيه؟ باللام. ومنها حروف القسم الثلاثة، وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول الكتاب، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ومنها واو رب، ومثالها قول امرئ القيس وليل، هذه الواو بمعنى رب، أي رب ليل. وليل كموج البحر، كموج البحر أرخى أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى أرخى سدوله. وقوله أيضا وبيضة، نفس الشيء أي رب بيضة، وبيضة خدر لا يرام خباؤها. ومنها مذ ومنذ، ويجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيته منذ يوم الخميس، وما كلمته منذ شهر، ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو لا أكلمه مذ ولا ألقاه منذ يومنا. إذن مذ ومنذ تدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، وتدلان على معنى في إن كان ما بعدهما حاضرا. فإن وقع بعد مذ ومنذ فعل، أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا، فهما اسمان. قال إذن إذا وقع ما بعدهما فعل فهذا لا، في هذه الحالة لا يكونان حرفا، لا يكونان حرفا إيه؟ جر. قال وأما ما يقصد بالإضافة، فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يعني غلام زيد يعني غلام إيه؟ لزيد. طبعا أنا أذكر وأنا في السنة يمكن الخامسة أو السادسة ما أذكر الآن، كان مدرس اللغة العربية يقول لنا إذا أردت أن تعرف المضاف إليه فقدر باللغة العامية كلمة بتاع، يعني مثلا باب المسجد، كل باب بتاع المسجد، يعني هي معلومة معينة أو مفيدة، لكنها لا تصدق إلا على النوع الأول الذي تكون الإضافة فيه بمعنى اللام، غلام زيد، غلام بتاع زيد، صحيح غلام لزيد، فهنا الإضافة بمعنى إيش؟ بمعنى اللام. لكن مثل خاتم حديد، هنا لا يصلح أن أقول خاتم إيه؟ بتاع حديد، ما ينفعش هذا. إذن هذا يصلح في حالة ما إذا كانت الإضافة بمعنى اللام، لكن النوع الثاني من الإضافة تكون الإضافة بمعنى من، خاتم حديد أي خاتم من حديد. نعم. قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساد وخاتم حديد. قال وأقول الشارح القسم الثاني من المخطوبات المخطوب بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع، ذكر المؤلف منها نوعين، الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه. زادنا نوعا الشارع رحمه الله. قال: أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا أو بعضا من. عندكم جزءا وبعضا ولا جزءا أو بعضا؟ و طيب، أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف. هنا التقدير إيه؟ جبة من صوف، جبة صوف، لأن الجبة نفسها هي من صوف، فالجبة نفسها صوف. نعم، جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذلك أمثلة المؤلف. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى في، وهذا هو الجديد الذي أضافه الشارح، فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى: بل مكر الليل. فهنا لا تستطيع أن تقول إن التقدير باللام مكر للليل، ولا تستطيع أن تقول إن التقدير من مكر من الليل. لا، المكر ليس من الليل، إنما المراد مكر في الليل. قال: وضابطه، فضابطه أن يكون المضاف أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى: بل مكر الليل. فهنا ماذا نعرب كلمة الليل؟ مضاف إليه، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، طبعا هذا الجزء أو هذا القسم من الإضافة هو أكثر أقسام الإضافة في لغة العرب، لذلك المدرس الذي درسني لم يكن يعني تكلم عن الغالب، تكلم عن إيش؟ تكلم عن إيش؟ لما قال قدر كلمة بتاع تعرف مضاف إليه، باب المسجد، باب بتاع المسجد، ثوب علي، الثوب بتاع علي، هذا صحيح، لكن هذا لا يصلح إلا في هذا النوع من الإضافة التي تكون إضافة فيها بمعنى إيش؟ بمعنى اللام، وهي أكثر الإضافة في لغة العرب بلا شك، فيكون كلامه متوجها للغالب، يكون كلامه متوجها للغالب. قال: وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد. قال بعد ذلك: وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. وبه نكون قد أتينا على نهاية شرح هذا الكتاب الذي هو المقدمة الأجرومية، بل وعلى شرحها الذي هو التحفة السنية، إياك أن تقول السنية، كثير من أقولك التحفة السنية شرح المقدمة، لا، التحفة السنية شرح المقدمة الأجرومية. وبه نكون قد أتينا إلى، أذكر بعض إخواننا كان نقل ترجمة لابن أجروم من كتاب السيوطي رحمه الله بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، في صفحة واحد، في صفحة الجزء الأول معذرة، صفحة 238 و239، محمد ابن محمد ابن داود الطنهادي المعروف بابن آد الروم، ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي، معناه الفقير الصوفي، ابن آد الروم معناه في لغة البربر آد الروم الفقير الصوفي. طيب، ووصفه أخونا كأنه اختصر يعني نقل بالمعنى، ووصفه شراح مقدمته كالراعي وغيره بالإمامة في النحو، ولم أقف له على ترجمة إلا أني رأيت في تاريخ غرناطة في ترجمة محمد بن علي بن عمر الغساني النحوي أنه قرأ بفاس على هذا الرجل ووصفه بالأستاذ، ثم رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرته فقال محمد ابن محمد الطنهادي أبو عبد الله من أهل فاس، إذن هذا رجل صاحب المقدمة هو من بلاد المغرب، فاس أين تقع؟ في المغرب. نعم، من أهل فاس، نحوي مقرئ وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع، وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها، وهو مقيم بفاس، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات. وقال الحلاوي في شرحه للآجرومية، وكانت وفاته سنة 23 و700 في شهر صفر الخير، ودفن داخل باب الجديد بمدينة فاس ببلاد المغرب. انتهى من كتاب بغية الوعاه في طبقات اللغويين، ولا اللغويين، اللغويين، لا تقل لغوي قل لغوي، ولا لا تقل لغوي وقل لغوي، ايه لغوي يكون منسوب الى ايش، الى اللغو، لا لغوي، في طبقات اللغويين والنحاة. هذا الكتاب للسيوطي. اذا الكلام الذي قرأناه هذا مختصر من كلام السيوطي رحمه الله تعالى. هذا يعني شيء عن صاحب هذه المقدمة الآج الرومية، واسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا ودرسنا، وأن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.